نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الباب الذي انتهينا منه ما يكره من ادخال المساجد على القبور، طبعا هذا من أحاديث التوحيد. ثم باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. يعني أراد أن يبين البخاري رحمه الله أن النفساء وإن كانت شهيدة في الحكم عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنها ليست شهيدة في أحكام الدنيا، يعني لا تعامل معاملة الشهداء، أنهم الشهداء لا يصلى عليهم، فإنها تعامل ما يعني كما يعامل أي ميت. تفضل. باب أين يقوم من المرأة أو الرجل. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن بريد قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان وحسين المعلم بن ذكوان عن ابن بريد عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام وسط المرأة، وكذلك ورد عند أبي داود في حديث أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند أجيزتها. وطبعا هذا خلاف للحنفية أيضا الذين يقولون أنه يقف عند موضع القلب من الرجل والمرأة، لأنه موضع الإيمان، والإيمان يعني إذا وقف في هذا يكون فيه كأنه في إرسال بينه وبين القلب، وأشياء غريبة من هذا القبيل. المسألة كلها رأي، الدين ليس بالرأي، ولذلك كان السلف يحذرون من كتب الرأي التي ليس فيها الأدلة الشرعية، وإنما يعتمد فيها على الاستحسان والعقل، هكذا بما أنه كذا وإذا يكون كذا. هذا دين، دين الله لا يصلح فيه الرأي والعقل، لأن لو كان الدين بالرأي لكانت كثير من المسائل وكثير من الأحكام على غير ما هي عليه في النصوص. وما أفسد الرأي في الدين يعني هو كثير جدا، في نبه العلماء وحذر العلماء من ذلك.